الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد في الحقيقة هذه تتمة لما كنا قد شرعنا فيه العام الماضي وإن صح التعبير وهي الحقيقة كذلك أننا لم نبدأ فيما أردنا أن نبدأ فيه منذ العام الماضي فقد كانت النية معقودة على أن نشرح حصن المسلم الذي بين أيديكم في أوجز فترة إلا أننا أطلنا في المقدمات فنحن السلام ورحمة الله وبركاته بدأنا في حصن المسلم وأخذنا قبل الشروع فيه مقدمات هذه المقدمات تتضمن بيان تعريف الذكر وفضل الذكر وآداب الذاكر والصفات التي ينبغي أن يتحلى بها من يريد أن يذكر الله فأخذنا في ذلك 15 مجلسا وهذا المجلس هو المجلس 16 في شرح هذا الكتاب وقد بدأنا في الحلق الأخيرة الحلق الثلاث الأخيرة بدأنا في الكتاب فشرحنا شيئا من كلام المؤلف هذه السنة أخذنا مجلسا واحدا في بداية السنة ثم حدث ما يستلزم منا التوقف وفي المجلس الأخير أعني الذي أخذناه في هذه السنة توقفنا بالضبط عند قول الله تبارك وتعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات وشرحناه وبالتالي بقي معنا آية ثم الأحاديث التي ساقها المؤلف في بيان فضل الذكر إذن نقول وبالله نستعين وعليه نتوكل متبرئين من حولنا وقوتنا قال المصنف نتعرض للحديث ثم نعدد الفوائد التي تضمنها وسنرى إن شاء الله نعم يقول المؤلف وقال الله تعالى وهي الآية التي عندكم واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين هذه الآية التي سنبين معناها إن شاء الله تبارك وتعالى في أمره عز وجل حين قال اذكر هذا الخطاب موجه لمحمد صلى الله عليه وسلم وقد درستم ولسيما طلاب السنة الأولى أن الخطاب إذا وجه إلى الأنبياء والرسل فهو موجه كذلك لأمتهم وللمؤمنين عامة فاذكر يا محمد وكذلك أنتم أيها الذين آمنوا واذكر هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به هنا ادعو ربك ادعو ربك قال القرطبي رحمه الله ويا جماعة حتى تتصوروا طريقة العلم ولسيما طريقتي، أنا أتعرض إلى كلام أهل العلم في المسألة، أشرحه وأذكر أقوالهم، ثم نرجح ما كان صوابا على ضوء فهم سلفنا الصالح، واضح؟ لسيما في التفسير، وهكذا أصنع في دروسي في التفسير، دروس عذب النسيل، فأذكر كل أقوال العلماء التي أنا وصلت إليها أو التي هي غير مكررة عند بعضهم، ثم نذكر بعد ذلك ما كان موافقا لمنهج النبوة. هذا هو العلم، أن نحترم آراء العلماء وأقوالهم في المسألة، ولكن لا نجعلها هي ماذا؟ الدين، وإنما الدين ما وافق منهج النبوة. ولهذا سأتعرض في خلال شرحي إلى أقوال الجهابذة، إلى أقوال الجبال الفحول من العلماء، نبين المراد ونرجح الصواب. يقول الإمام القرطبي وهو إمام المفسرين كما قال العلماء، وقد ألف فيه كتاب بعنوان القرطبي إمام المفسرين لأحد العلماء وهو مشهور حسن آل سلمان، كتاب رائع جدا وهو مطبوع بل مصور في الأنترنت فاستفيدوا منه. يقول الإمام القرطبي ونظيره أدعو ربك تضرعا وخيفة، قال أبو جعفر النحاس لم يختلف في معنى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة أنه في الدعاء. ماذا صنع القرطبي هنا؟ نقل كلاما عن إمام من الأئمة أنه قال لم يختلف العلماء في كون كلمة أذكر بمعنى أدعو، واضح؟ هذا هو المقصود، واذكر ربك تضرعا وخيفة أي أدعوه تضرعا وخيفة. سيأتي ما معنى التضرع وما معنى الخيفة، لكن وردت هنا بعض التقييدات، فقد أثر عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال إن هذه الآية خاصة في الصلاة، واضح؟ واذكر ربك أي وأنت تصلي، أما خارج الصلاة فلا، هذه الآية تعني ذكرك لله من دعاء ونحوه في الصلاة، وهذا قول ابن عباس. ودليله قول الله عز وجل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ثم قال الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. ولا تجهر بصلاتك يعني التي تصليها ولا تخافت، إنما ابتغ بين ذلك سبيلا. الذي يريد أن يصلي فالصفة التي يريدها الله عند قراءتك للقرآن أن تقرأ بين لا تجهر بصوت مرتفع حتى يسمعك الجيران، ولا تخافت حتى لا تكاد تسمع نفسك، إنما بين فاستفيدوا هذا وطبقوه، بارك الله لي ولكم. وهذا الأمر مجلبة للتدبر ومجلبة للتأمل في القرآن الكريم أثناء قراءته، فالذي يقرأ بصوت مرتفع لا يركز في المعاني، والذي يقرأ بصوت خافت جدا ينشغل باله بأشياء أخرى، ولكن الذي يسمع نفسه ومن حوله فقط هذا يتدبر، وهذا من الحكمة. قول الله عز وجل في الآية واذكر ربك في نفسك، ما معنى في نفسك؟ النفس ما معناها؟ تكلم فيها أهل الكلام وهي أوضح من أن تعرف، النفس أوضح من أن تعرف، ولكن سيأتينا بعض المسائل المتعلقة بها في شرحنا للأحاديث وبالضبط في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. سيأتينا بعض المسائل المتعلقة، لهذا نرجع التفاصيل لحينها. الآن ما معنى النفس؟ أحسن ما قيل فيها من أبسط العبارات أنها اسم للقوة التي بها الحياة، اسم للقوة التي بها الحياة. والنفس لها مرادفات كثيرة، ليس هذا هو بابها، وإنما ستأتي إن شاء الله في شرحنا للحديث. قوله عز وجل تضرعا، التضرع هو التذلل وهو السكينة وهو الاعتراف، هذا هو التضرع. نستفيد يا جماعة أن من آداب الدعاء التذلل، وأن من آداب الدعاء الاعتراف. ما معنى الاعتراف؟ يعني من كمال أدبك مع الله عندما تفعل هكذا، ترفع يدك قبل ما تبدأ تدعي، وش تدير؟ ماذا تصنع؟ تعترف. تعترف بماذا؟ بأنك عبد لا حول لك ولا قوة، بأنك لا يمكن أن تنفع نفسك، بأنك إنسان قد اجترمت السيئات واكتسبتها، وتعترف بأنك في حاجة إلى عون الله. تعترف طويلا، تتضرع، ثم بعد ذلك ماذا؟ تطلب حاجتك. أما أنك تبدأ مباشرة اللهم ارزقني اللهم، هذا يجوز، لكن ليس من كمال آداب الدعاء، بل من آداب الدعاء أنك تعترف، لأن الله عز وجل يحب ذلك. الله عز وجل يحب منا التذلل، الله عز وجل يحب التكبر منه، واضح؟ ولهذا التكبر منا حرام، أما منه صفة ذاتية لا تنفك عنه عز وجل. يحب الله عز وجل لما يشوفك تعترف بأنه هو المتكبر، وأنك أنت المحتاج، أنت المتذلل، أما هو فالغني. هذا الشعور يلزم أن يكون فيك، واضح؟ لابد أن نعيش مع الله عز وجل بهذا الطريقة، أننا مذلولون، أننا نتضرع له، لأننا لا نملك لنا نفعا ولا ضرا، ولا نفع إلا ما كتبه الله، ولا ضر إلا ما كتبه الله. وبعضكم بدأ يدرس حديث نبي الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: ولو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما أضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا هو معنى أن الله هو الذي يجلب لك النفع ويدفع عنك الضر، هذا معنى التضرع. قوله وخيفة، وهو بمعنى الخوف، قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها، أصلها خيواف، فلما كانت الكسرة قبل الواو استثقل الكلام، فقلب العرب ماذا؟ الواو هنا ياء، فصارت خيفة. نعم. وقوله تعالى ودون الجهر من القول، أي دون الرفع في القول كما أشرنا قبل قليل، أي أسمع نفسك. ولهذا يقول الله عز وجل وابتغي بين ذلك سبيلا، كن وسطا دائما. المؤمن وسط في كل شيء، والوسط هو شرع الله، لأن بعض الناس يعتقد أن بعض الأشياء ليست وسطا لأن فيها مشقة، مثل قطع يد السارق مثلا أو الرجم وباقي الحدود، يقول لك هذه شدة ليست وسط، ليست اعتدال. كما قيل لي أنه لو قطعت يده لما كان إنسانا اجتماعيا، فإنه سيصير عالة ويشعر بذلك أنه عالة على المجتمع، فالأولى السجن وليس قطع اليد. فأراد أن يقول أن قطع اليد شدة وليست وسطية واعتدال، نقول لا، لأن التشريع هو كله وسط، شرع الله عدل ووسط، واضح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بصورة السجدة طويلة، تقول نعيا، لا، هي الوسط، هي الاعتدال وهي الراحة، واضح. كان يصلي المغرب بسبح، تقول أنا أقدر أن أصلي أكثر من هذا وسبح سورة قصيرة، فهذا ليس شدة، إنما هو إجحاف وانتقاص وتفريط، نقول لا، إن هذا هو الوسط. لماذا؟ لأن الذي قام به رسول الله. هذه فائدة عظيمة. كاين اللي يقول لك هذا الإمام طول، علاش صلى بنا الفجر بالسجدة؟ نقول لا، إنما دار الوسط والاعتدال. لماذا؟ لأن هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. احفظوا هذا المعنى. ويشهد لهذا المعنى وهو القراءة بين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، يقول رضي الله عنه: رفع الناس أصواتهم بالدعاء. في زمن رسول الله ناس ممن كانوا حوله رفعوا أصواتهم بالدعاء، صاروا يصرخون بالدعاء، اللهم كذا، اللهم، هذا هو رفع الصوت، كانوا يرفعون صوتهم بالدعاء. فنهاهم صلى الله عليه وسلم وقال لهم صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أربعوا على أنفسكم. أربعوا على أنفسكم يعني رفقا بأنفسكم، تريثوا، ما هكذا تولد الإبل، لا، إنما اسمعوا إلى الصفة. قال رسول الله: أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا. رأيتم كيف هي حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنتم تصرخون هكذا كأنكم تنادون إنسانا أصم أو إنسانا غائبا، وحاشا، فالله لا يشبه بالإنسان، ولكن المقصود هنا ماذا؟ أن الله عز وجل يسمع وهو معك، حتى لو تكلمت في قلبك بلسان قلبك يسمع الله عز وجل ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعون سميع قريب، إن الذي تدعونه سميع قريب. فلما تتكلم كلام عادي هكذا تقول مثلا إذا أردت أن تدعو تقول: اللهم وفقني، هكذا بهذا الصوت، هذا بين الجهر وبين الإخفات. قال الإمام ابن كثير وهو إمام من أئمة التفسير، وتفسيره بلغ الآفاق واشتهر حتى أن من العلماء من قال: لا ينبغي لأي بيت مسلم أن يعدم من تفسير ابن كثير، يلزم في كل بيت مسلم يكون كاين تفسير ابن كثير، يلزم. ولهذا حظوا آباءكم على أن يشتروا لكم تفسير ابن كثير، وهو ولله الحمد موجود ومحقق وبطبعات مختلفة. لماذا؟ لأن الله جعل لتفسير ابن كثير القبول في الأرض، فأحبه الناس جميعا، بل هو مرجع لا يغفل عنه كل مفسر للقرآن الكريم. من أراد أن يفسر آية لا بد عليه لزاما أن يمر على تفسير ابن كثير. لما؟ لأن تفسير ابن كثير من أنواع التفسير بالمأثور، فهو يفسر القرآن بالقرآن، ويفسر القرآن بالسنة، ويفسر القرآن بأقوال السلف الصالح. يقول ابن كثير: وهكذا يستحب أن يكون الذكر لا يكون نداء وجهرا بليغا. لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ ينقل هنا أثرا صح أن الصحابة سألوا نبي الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ربنا أقريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ طباق ولا إيش؟ مقابلة. قريب بعيد نناجي ننادي مقابلة. فالنداء يكون برفع الصوت، المناجاة لا يسمعك إلا من ناجيته، ولهذا كانت المناجاة في الدين حرام. مناجاة بين الناس يكون اثنين يكونون ثلاثة فيكلم أحدهما الآخر بصوت خافت بحيث أن الثالث لا يسمع، هذا حرام لا يجوز. لما يكونوا ثلاثة يلزم الكل يسمعوا بعضهم بعض، ولما يتكلموا يلزم يتجهروا بعضهم بعض. أما إذا كان الواحد يكلم زميله صديقه خفية والثالث معاهم هذا لا يجوز. هذه نقطة. قاسوا على المناجات ماذا؟ الحديث باللغة الأجنبية. هما ثلاثة، الثالث عادي والأول والثاني قبائلي، فيبدأ القبائلي يتكلم مع القبائلي بالقبائلية والثالث لا يفهم منها حرفا، هذه مناجات وهذه لا تجوز. أحيانا ننبه على بعض الظواهر التي هي منتشرة بيننا وإن لم يكن لها علاقة بالدرس، لأنها مفيدة وأنتم بحاجة إليها. لما سأل الصحابة رسول الله هذا السؤال أجابهم الله فجأة مباشرة، فأنزل قوله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني ماذا؟ قريب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. فالسلف كانوا يكرهون رفع أصواتهم عند الدعاء. ويقول ابن جريج وهو من الأجلة رحمه الله يكره رفع الصوت والنداء والصياح في الدعاء. هذا هو منهج السلف، هذا هو منهج السلف في هذه النقطة. ونحن كما قلت وأقول وسأبقى أقول، منهج السلف هو دين الله، منهج السلف هو العصمة. لا نعبد الله إلا بما كان عليه من السلف. يقول ابن جريج يكره رفع الصوت والنداء والصياح في الدعاء، ويؤمر بالتضرع والاستكانة. يؤمر بالتضرع تذلل والاستكانة الهدوء. أثناء الدعاء تأدب، كن ساكنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أدب ثاني دونوه، وهو السكون في الدعاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسكنوا في صلاتكم. عندما تصلي، والصلاة وش قلنا البارح عليها تطلق ويراد بها الدعاء في اللغة. طيب اسكنوا في صلاتكم، هنا الصلاة ما المراد بها؟ الأمرين، الدعاء والصلاة. لما تحب تدعو الله عز وجل لا تكثر من الحركة وأنت تدعو، لا تمشي وتدعو، لا تعمل وتدعو. يجوز أنت تمشي تدعو يجوز، لكن من كمال الأدب مع الله أنك تسكن. يقال أن الإمام مالك كان مريض، كان مستلقي على الفراش، جاء عنده رجل وقال له يا إمام حدثني عن رسول الله، فماذا صنع الإمام مالك؟ تحامل بنفسه وجلس وتربع فحدثه عن رسول الله، ثم استلقى مرة أخرى تأدبا مع حديث رسول الله. أما أنك تجلس في البيت وأنت بلباس منزلي وربما كان يعني الرجل نصفه العلوي عار وكذا، يجوز هذا لا حرج يجوز، لكن من كمال الأدب أنك تكون في هيئة حسنة، أنك تستقبل القبلة، أنك تكون متوضئ، لأنك مع عظيم. لو كان هذا الذي أنت معه مجرد وزير أو رئيس، هل ستكون معه باللباس الداخلي دي باردور مثلا؟ لا والله، بل ستكون في أبهى حلة. فما بالك الله تبارك وتعالى؟ دائما نقول هذا، ودائما لله المثل الأعلى. وسبب تشريع هذا الصفة وهي الدعاء بسكينة أو بتضرع هو الاعتدال، وهو سد ذريعة السب الذي يصدر من المشركين للقرآن ولأهل القرآن، وهذا يحدث كثيرا. يقول ابن كثير: وقد يكون المراد من هذه الآية التي نحن نفسرها وهي بين أيديكم كما في قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، فإن المشركين كانوا إذا سمعوا القرآن سبوه. المشركين كانوا لما يسمعوا القرآن يسبوا القرآن، لما ما يسمعوش ما يسبوش، لا يوجد سبب للسب. وسبوا من أنزله. أحد الجيران، وهذه حكيتها لبعض التلاميذ قديما، كان هناك يعني في عيد الأضحى الناس تصلي والخطبة بمكبر الصوت. هذا الجار هذا نصراني، قال لهم: علاش راهم دايرين خطبة الآن؟ قالوا له: العيد هذا عيد الأضحى. قال لهم: مش حب يقول عيد الأضحى. بدأوا شباب صغار ما يصلوش، صغار يفهموا فيه، يقولوا له أن سيدنا إبراهيم عليه السلام كان راح يذبح وليده، بعد ربي جاب له كبش. أسب القصة في أذهانهم ومما علق في قلوبهم من هذه القصة بصفة عامة، كل واحد من يندها. فبدأ يسب في إبراهيم عليه السلام، بدأ يسب في إبراهيم عليه السلام. يعني المشركون اللي كانوا في زمن الرسول ما نقولوش بأن هؤلاء الناس اللي راهم يسبوا الآن كفار، لا، احنا ما نكفروش إلا بعد شروق وطرق ومفازات طويلة باش نكفروا الإنسان، احنا ما نكفروش، لكن نفس الأوصاف اللي كانت عند المشركين قديما راهي الآن موجودة، ولربما بصفة ماذا؟ أبشع. ولهذا يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في القواعد الأربعة الرسالة المعروفة أن الجاهلية، جاهلية هذا الزمان أشد سوءا من جاهلية أبي جهل، أو كما قال رحمه الله تعالى. يقول ابن كثير: وسبوا من جاء به وهو محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ما يفعله النصارى اليوم ليس بجديد، ما جاء في فرنسا ما سبوا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمس يعني الآن راهي حرب شرسة على رسول الله في فرنسا، وفي الحقيقة هي ماشي حرب على رسول الله، حرب على المسلمين الذين لا يعرفون شأنهم ودينهم، لأنه موش أمر جديد. عدو الله ما تستناش منه يمدح الرسول، يلزم يسبه. إذا شت عدو الله يمدح الرسول علم باللي فيه إنا، علاش؟ لأنه ما مدحوش إلا لسبب، بلك حبه راح يتوب، بلك راح يخبي إسلامه. قالوا: من كافر في الحقيقة هو مؤمن، لأن الكافر عدوك وعدو الله وعدو الرسول. أمس نشوف في فيديو لامرأة جابت في حصة كبيرة، ما أدري طالب من الثانوية هو الذي أشار إلي بهذا الفيديو، امرأة تحكي مع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. شايفين؟ شفتوا هذا الفيديو؟ والله المستعان. أو كاين زعما رجل يرد عليها بمكبر الصوت من جهة، زعما مخبي يهضر بمكبر الصوت، وهي تهضر معه زعما هو محمد صلى الله عليه وسلم، حاشاه صلى الله عليه وسلم، وهي تسأل فيه وهو يجاوب بطريقة استهزائية وبطريقة استهتارية وبطريقة ازدرائية، والله المستعان. ما كانوش هكذا، لكن لما صارت الحادثة هذه والمسلمين سوفها عندهم، وشو اللي يديروا الأمر؟ ولا هم ثاني يزيدوا ينشعوا فينا أكثر وأكثر. وأنا قلت لهم: يا مسلمين، قبل ما تدوروا للنصارى اللي راهم يسبوا الرسول، افروها مع الناس لهم يسبوا الله هنا في الجزائر وفي غيرها. شباب الآن يسبوا الله عز وجل وخليتوهم وتعالى بالك بلي هذا سب ربي وتخليه عادي وزعم هذاك عادو كيسب الرسول غلطك عمرك. حليش صفي هنا الأمر ربيهم على العقيدة الصحيحة باش ما يسبوش ربي، ثم بعد ذلك نروحوا للنصارى واليهود وحدنا بلا ما نفيقوا، نصيبوا روحنا انتصرنا ونصيبوا روحنا نشرنا الدين الصحيح. لأنه دائما قاعدة، واكتبوها بين أعينكم وسيروا بها في حياتكم، قاعدة في كلمتين: بنفسك فابدأ. واضح؟ بنفسك فابدأ، ابدأ بنفسك، ربي نفسك، الأمور كلها ستتسهل عليك وستصير واضحة أمامك، والمنهج يصفو وتصفو صورته أمامك. طيب، يقول ابن كثير: فأمره الله تعالى ألا يجهر به لئلا ينال منه المشركون، هذا توجيه للعلماء، ولا يخافت به عن أصحابه فلا يسمعه، وليتخذ سبيلا بين الجهر والإصرار. وكذا قال في هذه الآية الكريمة، يعني ما يشهد للآية التي بين أيدينا: ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. هو الآن ابن كثير يفسر في قوله عز وجل، ليس هذا يعني في الآية التي قرأتها قبل قليل: وابتغي بين ذلك سبيلا. واضح؟ ثم استشهد لها بالآية التي بين أيدينا، قال لك أن الله عز وجل إنما أمره بهذا لسبب، وهو أنه حتى لا يسمع المشركون القرآن فيسبون الله والقرآن والذي بعث به، وأمره أن لا يخافت حتى لا يغيب عن الصحابة سمع القرآن، هذا هو المقصود، وهذا توجيه لأهل العلم وهو لا بأس به. وهنا عندنا فائدة، وهي أن هذه الآية فيها إشارة وفيها لفتة وانتباه لفضل التكتم والتستر قصد الفرار من الرياء. أنت لما تسمع نفسك لا تخاف الرياء، أما لما ترفع صوتك تحب الناس لو يسمعونك فتفتنهم بصوتك، وهذا يحدث. وهذه الآية فيها إشارة إلى هذا المعنى. يقول الحسن البصري رحمه الله: إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به الناس، وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير ولم يسمع به الناس، تأملوا، وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزور جمع زائر وما يشعرون به. ولقد أدركنا أقواما، الحسن البصري من التابعين، إذا قال لك ولقد أدركنا أقواما يقصد كبار التابعين والصحابة، قال: ولقد أدركنا أقواما ما كان على الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه في السر فيكون علانية أبدا، ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت، وإن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم، وذلك أن الله تعالى يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخيفة إنه لا يحب المعتدين، وذلك أن الله ذكر عبدا صالحا رضي فعله فقال: إذ نادى ربه نداء خفيا. هذا كلام عزيز جدا. قال لك في المطلع أنك تجد الرجل جمع في صدره القرآن، حفظه كله بكل قراءاته العشر، ولكن لا تسمع عنه، لا يعرفه إلا خاصته، طلابه المقربون أو أهله. رجل في صدره كل القراءات العشر وهذا موجود في هذا الزمان. فشيخنا أبو عبد الرحمن محمد بن خدم ممن جمع قراءة العشر حفظه الله، لكن لا يسمع به كل الناس. لماذا؟ خوفا من الرياء. قال: وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثير، رجل في صدره كل الفقه، ومع ذلك لا يسمع به الناس ولا يشعرون به. لماذا؟ لأنه هو ما حبش يجهر، ما حبش يقول أنا أعلم، ما حبش يعلم الناس كافة، إنما عنده طائفة من الأتباع يعلمهم. قال لك: وإن كان الرجل لا يصلي الصلاة الطويلة وعنده الزوار في البيت، ومع ذلك لا يشعرون به. كانوا يخبوا الأعمال يا جماعة، العبادات كانوا يخبوها. ومن بعد وش قال؟ ولقد أدركنا أقواما ما كان على الأرض من عمل يقدرون على أن يعملوه في السر فيكون علانية أبدا. أدركت ناس، هذا مقصوده، أدركت ناس ما كانش عمل يقدروا يخبيوه، تشوفه أنت في العلانية، لن تراه في العلانية أبدا. تشوف إنسان تقول هذا جام يصدق، ولا مرة شفناه راح للصندوق تاع المسجد وحط دينار، لكن حققته أنه يتصدق في كل مرة بنصف ماله، صح أنت لا تشعر بذلك. تقول هذا لا يقوم الليل، هذا لا يصوم الاثنين والخميس، لكن حقيقته أنه لا يضيع ذلك. يقول أحد العلماء في قصته عن رجل من السلف أنه كان صائما 40 سنة ولم يشعر به إلا زوجته. 40 سنة هو صايم وما كش اللي فاق له إلا زوجته، حتى بعد ما مات خبرت عنه زوجته وقالت للناس إن من فضائله أنه كان صائما طيلة 40 سنة. بغض النظر عن الحكم هذا إذا يجوز ولا لا، احنا رانا نحكوا عن قوة الزهد وقوة التقوى التي عنده. شوفوا قدر يخبي الصيام مش أسبوع، شهر، 40 سنة يا جماعة، 40 سنة هو يصوم، يعني مش 40 سنة ما يفطرش، إنما كل مغرب يفطر، صح يصوم مش الاثنين والخميس فقط، ولا يصوم رمضان فقط، إنما الأيام كلها، نعم، أيوة، يومياً 40 سنة. لكن هذا الفعل هل هو جائز أم لا؟ ليس هذا بابنا، ولهذا الصواب أن هذا الفعل ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما بين أفضل الصيام قال صيام داود، وهو أن تفطر يوما وأن تصوم يوما. لكن هذا الإنسان عنده تقوى وعنده زهد، اجتهد بان تلوب اللي يجوز له يصوم 40 سنة، أبقى صايم 40 سنة. ما كانش يصوم، لأنه العلماء لما يذكروا مسألة هكذا يقول لك كان يصوم الظهر كله، لا شك أنه يستثني الأمور المحرمة. ما نقولوش مثلا صيام العيد كان يفعله، العيد الأضحى وعيد الفطر، لا، نقول أنه ما كان يصوم لحسن الظن بالعلماء تاعنا دائما. ما نقولوش حتى العيد كان يصوم، لا، لكن سؤال جيد. قال: ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت. يجتهد في الدعاء يعني يظل يدعي لكن لا تسمع صوته. قال: إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم، إلى آخر ما قال في قوله عز وجل في الآية بالغدو. الغدو هو ماذا؟ الصباح. قال الله عز وجل: والآصال، وهو جمع، له جمع آخر وهو الأصول، وهو جمع أصيل، والأصيل هو ما بين العصر والمغرب على الراجح، الزمن اللي بين العصر والمغرب يسمى الأصيل. وورد في هذا أدلة كثيرة لا نتعرض عليها أو إليها. فالأصال معناها العشيات إن صح التعبير، العشيات جمع عشية، وهذا اللفظ نقولها عشية، يعني من العصر إلى المغرب. قال الله عز وجل: ولا تكن من الغافلين، أي لا تغفل عن ذكر الله عز وجل. في هذا عندنا كلام لأحد الأئمة نختم به إن شاء الله، نعلق عليه ونختم، وهو الإمام السعدي رحمه الله، عبد الرحمن السعدي، صاحب كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، كتاب واحد مجلد واحد في تفسير القرآن. هذا اللي ما عندوش في البيت يلزم يشريه. هذا الكتاب عبارة عن مجلد، هذا الكتاب كي تشريه انت تجعله ماذا؟ انت كنت تختم القرآن، تريد تختم القرآن منه. علاش يا جماعة؟ لأن الطبعة الأخيرة الآن حسنة، يحط لك هنا الصفحة تاع القرآن كلها، ومنا يحط لك ماذا؟ التفسير تاعه. هذا مليح لما تختم القرآن، وش تولي تدير؟ تختم القرآن بالمعنى بالتفسير، فيحصل لك ماذا؟ التلذذ عند قراءة القرآن. لما يولوا يسقسيوك على الآية تعرف الجواب. هنا وش يدير هذا الإمام عبد الرحمن السعدي؟ يذكر لك المعنى البسيط للآية، ما يذكر لكش الخلاف وكذا، أحيانا نادرا. تيسير الكريم الرحمن رائع جدا. والآن يشرح في تفسير الكريم الرحمن شيخنا أبو عبد الرحمن محمد بن خدة، وقد أتم سورة يونس، يعني من سورة البقرة سورة يونس أتمها، وهي موجودة في موقعه لمن أراد أن يسمع، ولعلنا نجعل له وقتا في المستقبل إن شاء الله ونقرأه ونتذكره إن بارك الله في العمر. يقول الإمام السعدي رحمه الله: الذكر لله تعالى يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بهما. نعم، يكون الذكر بالفعل، وهذا بيناه في الدروس السابقة. هنا الشيخ عبد الرحمن السعدي قال: يكون الذكر يكون بالقلب واللسان وبهما معا. ثم قال رحمه الله: وهو أكمل أنواع الذكر وأحواله. أكمل أنواع الذكر ليس الذكر الذي بالقلب فقط أو الذي باللسان فقط، إنما الذي يكون بهما، بالقلب وباللسان. قال رحمه الله: فأمر الله عبده ورسوله محمدا أصلا وغيره تابعا، مثل ما قلنا قبل قليل أن الخطاب الذي يكون لرسول الله هو لمن تبع محمدا من المؤمنين، كذلك خطابا، كذلك خطاب. فهنا قال هذا الأمر لعبد الله ورسوله محمد أصلا ولغيره من المؤمنين ماذا؟ تبعا. قال رحمه الله: بذكر ربه في نفسه. واذكر ربك في نفسك، قال هنا الشيخ أي مخلصا، قال أي مخلصا، ثم قال أي خاليا، وهذا كله مر معنا. أثناء ذكرك لله عز وجل يلزم تصفي قلبك وتخلي قلبك، تخليه يعني من كل الشوائب الدنيوية. إذا كنت تذكر في الله تبارك وتعالى لا تفكر في الدنيا ولا تفكر في أي محبوب آخر عدا الله، وكل إنسان أحب غير الله في غير الله يكون أشرك، ليس بالضرورة، لا نقول نقول آثم، أو نقول إنه لم يفقه معنى محبة الله. يلزم كل شيء تحبه لله تعالى، لا تحب شيئا لغير الله، بقاعدة مرت معنا. أي متضرعا، هذا في قوله تضرعا، قال أي متضرعا بلسانك مكررا لأنواع الذكر، وخيفة في قلبك بأن تكون خائفا من الله وجل القلب منه، خوفا أن يكون ماذا؟ عملك غير مقبول. وعلامة الخوف أن يسعى ويجتهد في تكميل العمل وإصلاحه والنصح به. لما تدعو الله عز وجل خائفا تخاف من ماذا؟ من أشياء كثيرة، أهمها أن تخاف من أن لا يستجب لك، أن تخاف من أن تكون قد ارتكبت ما يحول بين الدعاء وبين الاستجابة، كالأكل الحرام واللبس الحرام والشرب الحرام والمعاصي بصفة عامة. ثم قال: وعلامة الخوف، كيف نعرف أو كيف تعرف نفسك أنك خائف من الله؟ ما هي علامة ذلك؟ كلنا نريد أن نعرف، لا شك أن كثيرا منكم طرح على نفسه هذا السؤال، هل أنا أخاف الله؟ إذا أردت أن تعرف الإجابة فدونك الإجابة في كلام هذا العالم. نعم، يقول: وعلامة الخوف أن يسعى ويجتهد في تكميل العمل وإصلاحه، أنك تسعى في العبادة باش تأديها على الإخلاص وعلى موافقة السنة. إذا شفت نفسك باللي راك حاب العبادة تكون مخلصة لله وعلى الصفة التي يعني عبد بها رسول الله، فاعلم أنك خائف. أما إن كان لا يهمك الإخلاص ولا يهمك العلم، لا تتعلم كيف كان رسول الله يصلي ويصوم، فاعلم أنك تدعي أنك تخاف، وأما حقيقتك فغير ذلك. ودون الجهر من القول أي كن متوسطا، لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغ بين ذلك سبيلا، بالغدو أول النهار والأصال آخره، وهذان الوقتان لذكر الله فيهما مزية وفضيلة على غيرهما. بقي من كلامه شيء يسير، وقد استأذن بعض التلاميذ في البداية، فمن شاء أن ينصرف ينصرف، بقي فقط دقائق، ما في إشكالة، اللي عنده ظروف ينصرف. طيب، يقول: ولا تكن من الغافلين. هذا الشق الأخير من الآية يشرحه فيقول: الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. من هم الغافلون؟ تريد أن تعرف هل أنت من الغافلين أم لا؟ الغافلون هم الذين نسوا الله. كيف تنسى الله؟ بعدم الامتثال وبعدم الانتهاء، بعدم الامتثال لأوامره وبعدم الانتهاء عن نواهيه. قال: فإنهم حرموا خير الدنيا والآخرة. والله العظيم، الذي لم يشعر بسعادة العبادة لن يشعر بسعادة أبدا. ما كانش سعادة تعدل سعادة العبادة، أن تشعر أنك عبد لله. سعادة والله ما هي في المال ولا هي في الدراسة الأكاديمية، أقصد ليست شرعية، ولا هي في الجاه والسلطان والحسب، إنما السعادة، كل السعادة، عندما تختلي بالله. وكان تحكم الآن إنسان تقول له: ما هو شعورك وأنت قد اختليت بمحبوبك في غرفة تتناولان أطراف الحديث وما لذ وطب منه؟ يقول لك: شعور رائع جدا، صح ولا لا؟ يقول لك: أن أظفر بمحبوبي في غرفة وأحكي معه وأتحدث معه، هذا شيء يعني لا توجد سعادة بعد هذا. لكن أعظم سعادة من ذلك أن تختلي بالله عز وجل. متى؟ حينما تسوي رجليك جهة القبلة وتستوي قائما وتكبر لقيام الليل وتقرأ كلامه وتدعوه وتناجيه، هذه الخلوة مع الله. وهنا سعادة لا تقدر بثمن، لا تقدر. نقول لكم إذن، من العلماء من قال أن السعادة مع الله بالأنس بالله تنسيك الجنة، وقال هذا غير واحد من العلماء. ولهذا يقول الإمام الحكمي رحمه الله في قصيدته فاز من قام الليالي في قيام الليل، يقول: ونعيم الأنس بالله جنة الفردوس ينسي، وسمير ما أجله عنده أنسي وقدسي، ومناجاتي لمن له سجدا عرش وكرسي. قال: ونعيم الأنس بالله جنة الفردوس ينسي. هذه ما يحصلهاش أي واحد، إنما يحصلها العابد أثناء العبادة، لما يكون في مثلا الثانية صباحا أو الثالثة صباحا، الناس كامل راقدة وهو فقط مسوي رجليه ويبكي ويصلي لله عز وجل، كأنه قدامه، كأنه يراه، وهو فعلا نعم أمامه بعلمه ويعني كما سيأتي بمعيته الخاصة. هنا تشعر صح بأنك سعيد. أما السعادة التي هي بسبب جلب المال أو بسبب الدنيا بصفة عامة، فهي سعادة مزيفة يقول: وأعرضوا عمن كل السعادة والفوز في ذكره وعبوديته، وأقبلوا على من كل الشقاوة والخيبة في الاشتغال به. وهذه من الآداب التي ينبغي للعبد أن يراعيها حق رعايتها، وهي الإكثار من ذكر الله آناء الليل والنهار، خصوصا طرفي النهار، صباح الغدو والآصال العشية، مخلصا خاشعا متضرعا متذللا ساكنا، وتواطأ عليه قلبه ولسانه. هذا كلامه رحمه الله. المهم نقتصر على هذا القدر. كانت النية باش نكون توقف قبل الواحدة، لكن هي الواحدة تماما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نعم، خلوها معيش، خلوها العفو.